أقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم إحداد المرأة أكثر من ثلاث إلا على زوج. الحديث السادس عشر بعد الثلاثمائة عن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. الحميم القرابة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم إحداد المرأة أكثر من ثلاثة إلا على زوج، أي أنه يحرم على المرأة المسلمة أن تحد، والإحداد اجتناب الزينة، أن تحد على ميت من أقربائها أكثر من ثلاثة أيام. ودل على أن إحداد المرأة أقل من ثلاثة أيام أو ثلاثة أيام على أبيها أو أمها أو أخيها أو أحد قرابتها جائز، وإنما لا يجوز لها أن تزيد على ثلاثة أيام إلا على زوج، فالزوج لعظم حقه عليها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا إذا لم تكن حامل، فإن كانت حامل فبوضع الحمل قلت مدته أو كثرت. عن زينب بنت أم سلمة، هي زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنه، ونسبت لأمها لأن أمها هي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم نشأت وتربت في حجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة وزينب هذه ترضع رضيعة. ودل على جواز نسبة الرجل أو المرأة إلى أمه إذا لم يكن في هذا تنقص له، كما يقال محمد ابن الحنفية، محمد هو ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه من خيرة التابعين، لكنه نسب إلى أمه ليتميز عن أولاد فاطمة رضي الله عنها من علي. تقول زينب رضي الله عنها: توفي حميم لأم سلمة، لأم حبيبة، توفي حميم يعني قريب. ورد في بعض الروايات أنه أبوها أبو سفيان، وورد في بعضها أنه أخوها الذي هو يزيد ابن أبي سفيان. والظاهر أنه أبوها، فدعت بصفرة فمسحت ذراعيها، فمسحت بذراعيها، صفرة يعني نوع من الطيب يكون فيه رائحة جيدة وفيه لون الصفرة، طلبت يعني طيب، تطيبت بعد وفاة حميمها. ثم إنها رضي الله عنها بينت السبب في طلبها الطيب، أنه امتثال لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فيحسن للمرء إذا فعل شيئا قد يستنكره بعض من حوله أن يبين السبب رفعا للاتهام أو الخوض فيما لا حقيقة له ولا صحة له، فيبين السبب أنه فعل كذا لكذا. فمسحت بذراعيها يعني تطيبت، فقالت إنما أصنع هذا يعني التطيب، وكما ورد في بعض الروايات أنها قالت وما وليس لي بالطيب من حاجة، إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث، فأرادت رضي الله عنها أن تطبقه على نفسها. وهكذا كان سلفنا الصالح من الرجال والنساء إذا سمعوا حديثا أو آية من القرآن أو فائدة علمية طبقوها على أنفسهم، فيثبتون بذلك العلم ويعملون به. وكما قال أبو عبد الرحمن ما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ففائدة العلم هو أن يعمل به المرء، إذا استفاد علما أن يعمل به، وإلا فيكون علمه حجة عليه وقد يكون وبالا عليه إذا لم يعمل به ويعاقب عليه. وورد أن ممن تسعر بهم النار أو أول من تسعر بهم النار 3، منهم عالم لم يعمل بعلمه. إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا حفز أن من لم يعمل بهذا فكأنه لم يؤمن بالله واليوم الآخر. أن تحد على ميت أيا كان، قريب من النسب أو مصاهرة أو مودة أو جوار أو غير ذلك، أن تحد على ميت فوق ثلاث، دل على أن لها أن تحد على ميت ثلاثة أيام بلياليها، فوق ثلاث يعني ثلاث ليالي، وفي بعض الألفاظ فوق ثلاثة أيام يعني ثلاثة أيام بلياليها، يعني لها أن تحد ثلاثة الأيام فما دون، لأن النفس تتأثر بوفاة العزيز والحميم والقريب فتعزف عن بعض الأمور التي من عادتها أن تميل إليها كالطيب والزينة، فلها رخصة في أن تعزف عن هذا وتتركه لمدة ثلاثة أيام فأقل، ولا تزيد على ثلاثة أيام. ورد أن أم حبيبة رضي الله عنها طلبت هذه الصفرة والطيب في اليوم الثالث من وفاة أبيها أبي سفيان. على ميت فوق ثلاث إلا ميت واحد وهو الزوج، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، فتحد على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك إظهارا لتأثرها بوفاة زوجها لعظم حقه عليها. وتحديد هذه المدة والله أعلم كونها أربعة أشهر وعشرة أيام، لأنه إن كان حمل فإن هذه المدة ستبينه غالبا، لأنه يجوز أن تحمل قبيل وفاة زوجها فلا يتبين حملها خلال ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، وإنما بأربعة أشهر ينفخ فيه الروح ويحترق في الرحم، والعشرة الأيام احتياطا لأنها قد تكون الأشهر قمرية ناقصة عن ثلاثين يوما، فجعلت عشرة الأيام هذه احتياطا لأنه إن كان وجد يوم وفاة زوجها فأربعة الأشهر وعشرة أيام تبينه. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، يعني عشر ليالي أو عشرة أيام. ثم فسر الحميم بأنه القرابة، يعني الحميم القريب، وقالت حميم لأم حبيبة يعني قريب لها، يشمل أي قريب. أخذ من هذا العلماء وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها، سواء كانت مسلمة أو كتابية يهودية أو نصرانية، وسواء كانت كبيرة أو صغيرة، وسواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، حتى لو لم ترى زوجها ولم يدخل بها ولم تراه فإنها تحد، حتى وإن كانت صغيرة بنت سنة أو أقل من هذا فيجب على وليها أن يجنبها ما تتجنبه الكبيرة من الزينة والطيب والكحل وغير ذلك، لأنه يجوز أن يعقد على البنت وإن كانت بنت سنة أو أقل من هذا، يجوز أن يعقد عليها لرجل فتكون زوجة له، فإن مات وهي صغيرة فإن على وليها أن يأخذ بها ما يجب عليها من الحداد. اقرأ. الغريب حميم القريب، وجاء في بعض روايات الصحيحين أن المتوفى أبوها أبو سفيان بصفرة بضم الصاد وسكون الفاء، طيب فيه زعفران أو ورس، يعني زعفران أو ورس يجعل لونه أصفر. نعم. أن تحد بضم التاء وكسر الحاء، تحد يعني الحداد بضم التاء تو وكسر الحاء تحد. نعم. رباعي ماضيه أحد، ويجوز فتح التاء وضم الحاء، يقال تحد بفتح التاء وضم الحاء تحد، تحد وتحد. نعم. أحدت المرأة وحدت فهي محد وحاد، ولا يقال حادة بالهاء، لا يقال حادة وإنما بدونها محد، هذه امرأة محد وهذه امرأة حاد وهذه تحد وهذه تحد. نعم. المعنى الإجمالي: توفي والد أم حبيبة وكانت قد سمعت النهي عن الإحداد فوق ثلاث إلا على زوج، فأرادت تحقيق الامتثال فدعت بطيب مخلوط بصفرة فمسحت ذراعيها وبينت سبب تطبيقها، وهو أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ما يؤخذ من الحديث: أولا، تحريم الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجها. ثانيا، إباحة، ويجوز للمرأة أن تتجنب الزينة والطيب مثلا لوفاة أبيها أو ابنها أو أخيها أكثر من ثلاثة أيام، وعلى المرأة أن تحتسب وأن تصبر وأن تطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر به، فتمس الطيب وإن لم يكن عندها زوج وإن لم يكن بها حاجة إلى الطيب. فأم حبيبة رضي الله عنها مست الطيب وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، لكنها أرادت أن تطبق ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الأمة رضي الله عنها وأرضاها. ثانيا، إباحة الثلاث على غير الزوج تخفيفا للمصيبة وترويحا، لأن المرأة مثلا إذا قيل لها في اليوم الأول من وفاة ابنها أو من وفاة أخيها أو من وفاة أبيها تطيبي وتجملي، ربما تستثقل هذا وتستصعبه ما تطيقه، لكن الله جل وعلا أباح لها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن تظهر التأثر لمدة ثلاثة أيام، ثم بعد هذا تمس شيئا من الطيب أو تلبس شيئا من الثياب الجميلة ونحو ذلك. نعم. وترويحا للنفس بإبدائها شيئا من التأثر على الحبيب المفارق، الحبيب المفارق الذي هو غير الزوج، كالابن والأب والأخ والعم والخال وغيرهم. نعم. ثالثا، وكذلك لو كانت المفارقة امرأة كأمها وبنتها وأختها. نعم. ثالثا، وجوب إحداد المرأة على زوجها المتوفى 4 أشهر و10. وعموم الحديث يفيد وجوبه على كل زوجة مسلمة كانت أو ذمية، كبيرة أو صغيرة. رابعا، قوله تؤمن بالله واليوم الآخر سيق للزجر والتهديد، لأن كأنه يقول من لم تفعل هذا كأنها لا تؤمن بالله واليوم الآخر، في زجر. نعم. خامسا، الحكمة في تحديد المدة 4 أشهر و10 أنها المدة التي يتكامل فيها تخليق الجنين وتنفخ فيه الروح إن كانت حاملا، وإلا فقد برئ رحمها ببراءة واضحة لا ريبة فيها. سادسا، والإحداد هو اجتنابها كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب، وسيأتي بيانه إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أنا مقيم في مدينة الرياض وأنزل إلى مكة في السنة حوالي 5 مرات، فهل علي عمرة في كل مرة؟ من حيث الوجوب ما يجب عليك، لكن الأفضل أن لا تحرم نفسك. إذا دخلت مكة فتدخلها بعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيحرص المرء على متابعة العمرة للعمرة. وفي الحديث الآخر: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وإن دخل مكة بدون عمرة لأنه قد اعتمر من قبل فلا بأس عليه، إلا أنه فوت على نفسه فرصة ثواب العمرة. يقول السائل: طفت بالبيت وفي النهاية لا أعرف طفت 6 أشواط أم 7، فزدت شوطا سابعا، فما حكم فعلي؟ خيرا فعلت. إذا شككت أهي 6 أو 7 فابني على اليقين الذي هو الأقل، واجعلها 6 وطف 7. وهكذا في كثير من العبادات، إذا شككت فابني على اليقين الذي هو الأقل. فمثلا إذا كنت تصلي 4 ركعات فشككت أهي 3 أم 4 فاجعلها 3 وأت بالرابعة. إذا شككت هل صليت 3 ركعات أو 2 فاجعلها ركعتين وأتي بالثالثة وهكذا. فالأولى أن تبني على اليقين الذي هو الأقل. قال بعض العلماء إذا كان إماما وخلفه جماعة فلا نقول له يبني على اليقين الذي هو الأقل، وإنما يبني على غالب ظنه، ينظر ما يترجح عنده، لأن خلفه من يفتح عليه إن كان في حال خطأ، وأما المنفرد فيبني على اليقين الذي هو الأقل. يقول السائل: شاب يصوم الاثنين والخميس، وفي بعض الأحيان يدعى إلى وليمة غداء وهو صائم، فهل يلبي الدعوة أم لا يلبي؟ إذا كانت استجابته للدعوة وأكله يدخل السرور على أخيه المسلم فيحسن أن يجيب، وقد تحصل الإجابة بدون الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المدعو أن يجيب وقال: إن كان صائما فليصلي، يعني يدعو، لأن الصلاة الدعاء، وصل عليهم أي يدعو لهم، فإن كان صائم يدعو لهم ويحضر جبرا لخاطر الداعي، وإن واستمراره على صيامه إذا كان لا يؤثر هذا على الداعي فلعله أولى، لأن الله جل وعلا يحب من عبده إذا عمل عملا أن يواظب عليه ويداوم عليه، كما ورد في الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه، أي ما داوم عليه صاحبه. يقول السائل: ذكرتم بأن المرأة لا يجوز لها أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا من زوجها، وذلك لعظم حق الزوج عليها، أليس لأبيها وأمها حقوق عظيمة؟ لهما حق عليها، لكن حق الزوج لا يعدله شيء. المرأة إذا كانت متزوجة ومنعها زوجها من الذهاب إلى أبيها أو إلى أمها فيجب عليها أن تمتنع، ولا تطيع أباها إذا منعها من الذهاب، ولا تطيع أباها إذا منعها من الذهاب إلى زوجها، فحق الزوج أعظم من حق الوالدين. يقول السائل: هل يؤخذ بمبدأ أقرب الأجلين في عدة المتوفى عنها والحامل؟ يقول: هل يؤخذ بمبدأ أقرب الأجلين في عدة المتوفى عنها والحامل؟ ما قال بهذا أحد، ولا يليق أن نقول أقرب الأجلين، يعني إذا مات عنها زوجها وهي حامل قد يمضي 4 أشهر وعشرة أيام وهي لم تلد فتتزوج وهي حامل، لا، وإنما قال بعض السلف بأطول الأجلين ما هو بأقرب. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: عليها أبعد الأجلين أو أقرب الأجلين، يعني إذا كانت حامل ولدت بعد وفاة زوجها بساعة يقول تستمر في العدة والحداد 4 أشهر و10 أيام. إذا مات زوجها وهي حامل ومضى عليها 4 أشهر و10 أيام لم تلد، قال ينتظر فيها الولادة وإن مضى عليها أكثر من سنة. أبعد الأجلين يعني أطول الأجلين وليس أقرب الأجلين، لأن أقرب الأجلين لا يقول به أحد. يقول السائل: المريض الفاقد للعقل هل يستحب زيارته؟ فاقد العقل لمرضه، والزائر له أجر بهذا، وإذا زاره جبر خاطر ذويه الذين عنده، ويحصل منه من الزائر الدعاء للمزور، ويحصل من للزائر التذكر والاتعاظ والانتباه لنفسه، ففيه فوائد الزيارة حتى وإن كان المريض فاقد الإدراك والوعي. يقول السائل: هل من السنة قراءة سورة الجمعة والمنافقون يوم الجمعة في الصلاة للإمام؟ نعم، يستحب أن يقرأ الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الركعة الثانية، أو بسبح والغاشية في الركعتين، يستحب هذا استحبابا ولا يتعين. يقول السائل: إذا طفت في وقت النهي هل أصلي ركعتين بعد الطواف؟ نعم، يستحب لمن طاف بالبيت في أي وقت أن يصلي بعد طوافه ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وسنة الطواف من ذوات الأسباب التي تفعل في أوقات النهي، مثل تحية المسجد، إذا دخلت المسجد في أي وقت فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تقول السائلة: هل تحد المرأة التي غاب عنها زوجها عاما أم لا ومات بعيدا عنها؟ الحداد والعدة واجب على كل امرأة مات عنها زوجها كما تقدم، حتى وإن كان مسافر منذ سنوات، حتى وإن كان لم يدخل بها، حتى وإن كان زوجها صغيرا أو هي صغيرة، فالحداد والعدة على كل امرأة بحسب حالها. إن كانت حامل فبوضع الحمل، لو وضعت الحمل بعد ساعة من وفاة زوجها تمت عدتها، وإذا مضت مدة العدة والحداد والمرأة لم تعلم عن ذلك فليس عليها شيء فيما بعد تمام مدة العدة، لأن العدة تحتسب من تاريخ وفاة زوجها. فإذا لم تعلم عن وفاة زوجها إلا بعد شهرين من وفاته مثلا فتحد بقية المدة، وإذا لم تعلم إلا بعد مضي 4 أشهر ونصف فتكون تمت عدتها وحدادها قبل أن تعلم. يقول السائل: هل يجوز أن أقبل جدة الزوجة من الأب؟ أنت محرم لأمهات وجدات زوجتك من أي جهة، سواء كانت جدة من قبل الأم أو جدة من قبل الأب، كما أنك محرم لجميع بنات زوجتك وبنات أولادها من بنين وبنات. يقول السائل: كنا في حملة عمرة وطلبت مني إحدى النساء إعطاءهن درس فأعطيتهن بدون ستر، فهل هذا جائز؟ بدون ستر إن كنهن متسترات فلا مانع أن تجلس أمامهن أو حولهن بدون أن يكون هناك حاجز، وأما إذا كن كاشفات الوجوه والأيدي فلا يجوز لك ذلك، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا لمحارمها. يقول السائل: رجل طلق زوجته ثم توفي بعدها مباشرة، فما هي عدتها؟ هذه إذا طلقها ومات فلا يخلو، إن كان طلاقها رجعي فهي في حكم الزوجة، عليها العدة وعليها الحداد ولها الميراث ترث. أما إذا كانت بائن، طلاق بائن، فهذا تقدم تفصيله، إن كان الرجل متهم بحرمانها من الميراث فإنها ترث حتى وإن خرجت من العدة، وإن كان غير متهم بحرمانها من الميراث فإنها لا ترث ولا عدة عليها سوى العدة السابقة التي هي عدة الطلاق، ما دام أنه لم يتهم بقصد حرمانها فهي تعتبر أجنبية حينئذ ولا تعتد أكثر من عدة الطلاق الواجبة عليها. يقول السائل: هل هناك لبس خاص للإحداد؟ ليس هناك لباس للإحداد، وإنما تلبس المرأة أي ثوب، إلا أنها تجتنب ثياب الزينة الملفتة للنظر المرغبة في النظر إليها، تجتنب ثياب الزينة، وإلا فلا يلزم أن يكون الثوب أسود كما تفعل بعض النساء، ولا يلزم أن يكون أبيض كما تفعل بعض النساء، وإنما تلبس أي ثوب من ثيابها العادية، ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تجتنب ثياب الزينة. يقول السائل: إذا جلست بالمسجد بدون أن أصلي تحية المسجد، فهل علي إثم في ذلك؟ نعم، لأنك تكون ما امتثلت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيرى بعض العلماء أن هذا الحديث يدل على وجوب تحية المسجد. يقول السائل: أخطأت في بدء السعي وبدأت من الصفا 7 أشواط. ما أخطأت إذا بدأت السعي بالصفا، هذا هو الواجب، أن تبدأ بالصفا، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهكذا تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. أما إذا بدأت بالمروة فلا تحتسب الشوط الأول. يقول السائل: ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟ الموسيقى والغناء مزامير الشيطان. أقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قائلا: والذي لا إله غيره أنه الغنى، في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليصد عن سبيل الله بغير علم. فالآية في النهي عن اتخاذ الغنى والمزامير، أقسم على هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهو محرم ولا يجوز للمسلم اتخاذه. أي خالف ما في مشكلة. يقول السائل: ذكرتم بالأمس أن الإمام إذا أوتر وأراد أحدنا أن يصلي فله أن يفارقه بركعة يشفع فيها ما قد أوتر الإمام، أليس هذا مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ لا، هذا ليس مخالف، أنت لا تفارق الإمام قبل أن ينتهي، ولا تسابق الإمام في الركوع والسجود، ولا تتأخر عنه بحيث يكون في ركن وأنت في ركن غيره، وإنما امشي معه، فهو سلم وانتهى وانت ما خالفته، فسلم وانتهى تقوم، مثل ما لو كنت مسبوقا، أنت مسبوقا إذا سلم الإمام قمت وأتيت بما بقي عليك. فالإمام أراد أن يصلي الوتر ركعة وأنت تريد أن تصلي شفعا ركعتين، وتكسب بهذا أنك لم تفارق الإمام حتى انتهى. من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يقول السائل: أنا رجل من الدمام ووالدتي في مهد الذهب، وأريد أن أزور والدتي لنأخذ عمرة، فمن أين نحرم؟ بالنسبة له إذا هذا وصل إلى أحد المواقيت التي يمر بها فيحرم، وبالنسبة لأمه التي في مهد الذهب إذا كانت المواقيت كلها خلفها فتحرم من مكانها. فالمرء إذا كان في مكان المواقيت خلفه فيحرم من مكانه، مثلا نوى العمرة وهو في جدة، من أين يحرم؟ يحرم من جدة. هل جدة ميقات؟ لا، لكنها دون المواقيت كلها. فنوى العمرة وهو دون المواقيت كلها يحرم من مكانه. نوى العمرة وهو في الشرائع مثلا، المواقيت وراه، ما نقول له ارجع إلى المواقيت، أحرم من دارك. يسأل الآخر يقول: هل الشرائع ميقات؟ نقول: لا، الشرائع القسم اللي فيه من الحل ما هي ميقات، لكنه أراد أن يعتمر وهو في الحل فيحرم من مكانه. فالمواقيت لمن مر عليها يجب أن يحرم منها، فإن لم يحرم منها وتجاوزها قلنا يرجع إليها ويحرم، فإن تجاوزها ولم يرجع وأحرم من دونها فعليه هدي، لأنه ترك واجب من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات. شخص تجاوز الميقات لا يريد حجا ولا عمرة، ثم طرى له أن يحج أو يعتمر، الحج يحرم ولو من مكة، العمرة يحرم من الحل. يقول السائل: المحادة الكبيرة في السن الآيسة من الزواج هل تجتنب الزينة؟ كل متوفى عنها يجب عليها الحداد كما تقدم، صغيرة حتى وإن كانت من سنة يجب على وليها أن يجنبها الزينة، وكذلك الكبيرة وإن كانت سنها 100 سنة فتجتنب الزينة والطيب وتلتزم الحداد، لأن التزام الحداد عبادة لله جل وعلا، واجب على المرأة أن تأخذ به كبيرة كانت أو صغيرة، حتى الكافرة قالوا يجب عليها، اليهودية أو النصرانية إذا مات زوجها المسلم يجب عليها الحداد. يقول السائل: هل يجوز قطع صلاة النافلة من أجل الصلاة على الميت؟ يرى بعض العلماء أن المرء إذا دخل في عبادة فلا ينبغي له أن ينصرف عنها حتى يتمها، أخذا بقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. آخرون قالوا: إذا دخل المرء في عبادة ويمكن أن يأتي يعوضها، وحضر شيء يفوت عليك صلاة الجنازة، قالوا ينصرف من النافلة ويدخل مع الإمام في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة تفوت عليه، والنافلة ممكن أن يأتي بها بعدما يصلي على الميت، وصلاة الجنازة تفوت وأجرها عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من صلى على الجنازة بقراط من الأجر، والقراط مثل الجبل العظيم، ومن صلى عليها وتبعها فله قراطان كالجبلين العظيمين. يقول: كيف أخذ العلماء من هذا الحديث وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت صغيرة، مع أنه علل ذلك لإن تبين الحمل والصغيرة لا حمل؟ لا، ليست العدة والحداد لأجل الحمل فقط، وإنما لأمور كثيرة، منها ما ندرك ومنها ما لا ندركه. والحداد واجب على كل متوفى عنها صغيرة كانت أو كبيرة، حتى الآيسة معروف أنها ما فيها حمل، لكنه عبادة وواجب على المرأة المسلمة. ثانيا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله. قال: والصغيرة لا تسمى امرأة. قال بعض العلماء إن الصغيرة لا تسمى امرأة، ولكن يجوز أن يراد بها الصغيرة والكبيرة، وإنما الغالب قيل امرأة الغالب، وإلا فالمراد والله أعلم المتوفى عنها. ثانيا: أن الصغيرة ليست مخاطبة بالإيمان بالله واليوم الآخر حتى تبلغ. نعم، لكن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، قال العلماء خرج مخرج الغالب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.